ولو شاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء

والله سميع والذين كفروا Oh. Yeah.

صدق الله.